ختمت بقوله أولئك هم الغافلون، ثم قال ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا فيه من الفائدة أن ارتفاع الغفلة عن الإنسان أعظم أبوابه المعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، فإن أعظم ما تزول به الغفلة عن القلوب حسن المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته الدالة على عظمته وجلاله وكماله. فإنه كلما كان العبد بالله أعرف كان له أحب ولعبادته أكثر إقبالا. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تحذير من الإلحاد في أسماء الله، والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها عن الحق الثابت لها. فكل عدول بأسماء الله عز وجل عن الحق الثابت لها فهو إلحاد، فهو إلحاد في أسماء الله. وهو في الجملة أربعة أنواع: التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله، لأنه عدول بها عن الحق الثابت لها، لأن حق أسماء الله عز وجل أن نؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم على وجه يليق بجلال الله وكماله، وأن نحقق العبودية التي يقتضيها الاسم. فإن لكل اسم من أسماء الله عبودية هي من مقتضيات الإيمان بذلك الاسم. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي احذروهم وجانبوهم وابتعدوا عنهم، فإن طريقتهم من أسوأ الطرق وأبعدها عن الحق، سيجزون ما كانوا يعملون. قال وقال الله سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله عز وجل يدعى بأسمائه، يدعى بأسمائه أيما يدعو به المرء من أسماء الله فله ذلك: يا رحمن، يا رحيم، يا ودود، يا شكور، يا غفور، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال الله جل وعلا في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهذا فيه الجمع بين توحيد الألوهية وذكر أسماء الله واتصافها بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله. وهذا فيه أن بوابة لا إله إلا الله، بوابة التوحيد، هو معرفة أسماء الله، معرفة أسماء الله الحسنى الدالة على عظمته وكماله وجلاله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا ليس فيه حصر لأسماء الله عز وجل في هذا العدد، فإن أسماء الله عز وجل كثيرة، سيأتي معنا في الحديث الذي بعده منه ما أنزله في كتابه، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما اختص به بعض خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. فأسماء الله كثيرة، لكن هذا الحديث يفيد أن لله 99 اسما هي في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا فيه أن الإقبال على توحيد الأسماء والصفات، تعرف على الله بما تعرف به لعباده بأسمائه التي في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاته العظيمة جل في علاه، فإنه بهذه المعرفة يستقيم القلب ويقبل على الله حبا وذلا وخضوعا وانكسارا وإقبالا على طاعة الله جل وعلا، فينال بذلك الجنة. هذا معنى الحديث. ولهذا أهل العلم قالوا ليس المراد بقوله من أحصاها أي يعدها مجرد عد أو يحفظها يحفظ 99 اسما ويسردها حفظا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بإحصاء هذا العدد 99 أن يحقق أمورا ثلاثة. الأول الحفظ، يحفظ هذه الأسماء. والثاني أن يفهم المعنى الذي دلت عليه، وكل اسم دل على معنى، كل اسم دل على صفة. السميع يدل على ثبوت السمع، البصير البصر، العليم العلم، الحكيم الحكم والحكمة، الرحيم الرحمة، وهكذا. فكل اسم دل على صفة، فيتفقه في الصفة ويتوسع في فهم هدايات هذه الصفات. والأمر الثالث أن يحقق العبودية التي يقتضيها ذلك الاسم. من مقتضيات إيمان العبد بأن من أسماء الله التواب، ويدل على التوبة صفة لله، يتوب على من يشاء من عباده ويقبل التوبة من عباده، العبودية التي يقتضيها هذا الاسم أن يقبل العبد على الله تائبا، أن يقبل على الله سبحانه وتعالى تائبا. أما أن يعرف أن الله تواب ويبقى في هذه الحياة الدنيا شاردا عن الله، معرضا مكبا على المعاصي، ما استفاد من معرفته أن الله تواب، لأنه لم يحقق العبودية التي يقتضيها هذا الاسم. هذا مثال. وعلى منواله قل في جميع أسماء الله، في جميع أسماء الله يجتهد المرء في أن يحقق ما تقتضيه تلك الأسماء من عبوديات لله عز وجل. فمن أحصاها دخل الجنة، لأنها هي الصلاح، هي الصلاح، وهي بوابة الصلاح، حسن المعرفة بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا، وفي رواية فرجا. وهذا الحديث نافع جدا في طرد الهموم التي تسيطر أحيانا على القلوب وتوجعها وتؤلمها وتقلقها وربما تؤرقها فلا ينام الإنسان، فهذا الحديث نافع غاية النفع في طرد الهموم والسلامة منها وحصول الفرج وحصول الفرح. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الانتفاع بهذه الدعوة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون مع تحقيق الهدايات التي تضمنتها هذه الدعوة، لا أن يقول هذا الكلام ألفاظا مجردة لا يدري ما هي ولا يحقق ما دلت عليه. وهذه الهدايات التي أشير إليها في هذه الدعوة هي أربع هدايات، العناية بها هو الذي يكون به خروج الإنسان من الهموم التي تسيطر على قلبه. الأول تحقيق العبودية، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، تحقيق العبودية، ما يقول إني عبدك ابن عبدك مجرد كلام يقوله، وإنما يقوله محققا العبودية والذل لله عز وجل. والأمر الثاني الإيمان بالقدر، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، إيمان بأقدار الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والأمر الثالث الفقه في أسماء الله والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يفيد أن العدد الذي مر معنا 99 ليس حاصرا لأسماء الله، بل أسماء الله أكثر من ذلك بكثير، لكن هذه 99 هي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحد من خلقه. ومن هذه الأسماء ما يعلمه الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة إذا تقدم للشفاعة للخلائق، قال عليه الصلاة والسلام: فيعلمني محامد أحمده بها لا أعلمها الآن. وهذه المحامد بأسماء لله، يحمد الله بأسماء لله عز وجل يعلمه الله إياها في ذاك الوقت، قال لا أعلمها الآن. الرابع في هذا الحديث من القواعد في طرد الهم العناية بالقرآن، العناية بالقرآن. قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أينتفع بهذا الدعاء من يقوله وهو هاجر للقرآن، اتخذ كتاب الله مهجورا، يمر عليه الأيام والشهور ما يقرأ؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، هذا الربيع الذي يكون للقلب بالقرآن إنما ينال بأن يقبل الإنسان على القرآن. ولهذا في هذا توجيه للمرء المهموم، إذا دعا بهذا الدعاء يفتح كتاب الله ويقرأ ويتدبر ويهتدي بهداية القرآن، يجد أن هموم الدنيا كلها تنزاح عنه وتنجلي، ويحل محلها نور الإيمان وهدايات القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحاصل أن هذا الحديث فيه الدلالة على أسماء الله الحسنى، وأن منها أسماء أنزلها في كتابه، وأسماء خص بها بعض خلقه، وأسماء استأثر بها في علم الغيب عنده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ جواب: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. قال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ وأخذ رحمه الله تعالى يسوق آيات من كتاب الله عز وجل فيها أسماء حسنى لله على وجه ضرب المثال. وجميع الذي ذكر كله خواتيم آيات، وكثير من آي القرآن تختم بأسماء حسنى أو صفات علا لله. والقاعدة عند أهل العلم أن كل آية ختمت باسم أو أكثر أو صفة من صفات الله، فللاسم الذي ختمت به الآية أو الصفة التي ختمت بها الآية تعلق بالحكم الذي ذكر، تعلق بالحكم الذي ذكر. اليوم في صلاة المغرب استمعنا إلى آيات من سورة المائدة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها العقوبة التي يعاقب بها قطاع الطرق. عقب ذكر العقوبة ماذا قال جل وعلا؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ختم بهذين الاسمين. يؤخذ من هذا العفو والمغفرة لأنهم تابوا فلم ينص عليه، لكنه يؤخذ من الاسم الذي ختمت به الآية فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا الآيات تختم بأسماء تتناسب مع المعاني والأحكام المقررة في الآيات. ومما يذكر في هذا المقام، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، أن أعرابيا سمع قارئا من القراء يقرأ القرآن في السورة نفسها المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال القارئ في تلاوته: والله غفور رحيم. أخطأ في الختم. الأعرابي يسمع السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: هذا ليس كلام الله. قال: هذا ليس كلام الله. قال: تنكر كلام الله؟ غضب. تنكر كلام الله؟ قال: لا. لكن هذا، فرجع القارئ لتلاوته، قرأ، قال: والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: نعم، عز فحكم فعدل فقطع، يستقيم يعني مع المعنى الذي ذكر في الآية. والقارئ لعله قفز إلى ما ختمت به الآية التي بعدها: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. لعله قفز للختم الذي في الآية التي بعدها، والختم الذي في الآية التي بعدها مناسب مع ما ذكر في المعنى الذي في الآية الذي تاب، فختمت الآية بالمغفرة. قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. هذا فيه اسمان لله: العلي والكبير. والعلي ومثله الأعلى ومثله أيضا المتعال في سورة الرعد، وهو الكبير المتعال. هذا الاسم يدل على ثبوت العلو لله ذاتا وقدرا وقهرا، وهذه أنواع العلو. ذاتا بأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، علي على جميع الكائنات. وقدرا هذا علو الصفات وعظمتها وكمالها. وقهرا حيث قهر جميع الكائنات ودانت له بأسرها، وهو القاهر فوق عباده. والكبير هذا يدل على أن الله عز وجل الكبير الذي لا أكبر منه، والذي يستحق على عباده أن يكبروه وكبره تكبيرا. ولهذا في الحديث في المسند قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي: ما يفرك، يعني عن الإسلام لا تقبل عليه، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل أكبر من الله؟ وهل أكبر من الله؟ فاسمه الكبير يدل على أن الله عز وجل الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: إن الله كان لطيفا خبيرا. قال تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا. اللطيف هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، يدل على معنيين. الأول أن علمه عز وجل دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. والمعنى الثاني لهذا الاسم الذي يوصل إلى عباده مصالحهم بلطفه وإحسانهم من طرق لا يشعرون بها. واسمه تبارك وتعالى الخبير معناه الذي اطلع جل وعلا وعلم السرائر واطلع على مكنون الضمائر. وحاصل هذا الاسم العلم بالأمور الخفية، الخبير الذي يطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما، العليم هذا فيه إثبات العلم صفة لله، العلم المحيط، العلم الشامل الواسع بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والقدير ومثله القادر والمقتدر يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، كمال قدرته جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. هذا فيه إثبات اسمين لله، السمع السميع والبصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع أي لجميع الأصوات، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والبصير أي يرى كل شيء، يرى جميع المبصرات. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إن الله كان عزيزا حكيما. عزيزا هذا في إثبات العزة صفة لله، وأن الله عز وجل له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا. والعزة تتناول عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر. والحكيم يدل على ثبوت كمال الحكم وكمال الحكمة لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما، هذا في إثبات المغفرة، الغفور في إثبات المغفرة وأنه يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات. والرحيم هذا الاسم دال على ثبوت الرحمة، ومثله الرحمن. الرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. الرحمن يدل على الوصف القائم بالله، والرحيم يدل على تعلق ذلك بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. رؤوف، الرأفة هي أعلى معاني الرحمة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: والله غني حليم. والله غني أي له الغنى الكامل من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن جميع أعمالهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. والحليم فيه إثبات الحلم صفة لله عز وجل، الذي لا يعاجل على عباده بعقوباتهم على ذنوبهم ومعاصيهم، بل يمهل جل وعلا ولا يهمل. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إن والله غني حليم. إن والله، نعم، والذي بعده. قال تعالى: إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد، الحميد الذي له الحمد كله، المحمود في ذاته وصفاته أسماؤه كلها حمد، وصفاته كلها حمد، وأفعاله كلها حمد، وشرعه ووحيه كله حمد. والمجيد هذا الاسم يدل على السعة، لأن هذا مدلول المجد. المجيد يدل على السعة، أي سعة الصفات، صفات الله وعظمتها وكثرتها، أي واسع الصفات عظيمها، كثير النعوت كريمها سبحانه. نعم. قال رحمه الله: إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ، هذا الاسم الحفيظ يدل على أنه عز وجل يحفظ على الخلائق أعمالهم كلها ويحصيها، أحصاه الله ونسوه، ويدل أيضا أنه الحافظ للمخلوقات من سماء أو أرض وما فيهما، لتبقى مدة بقائها التي كتبها سبحانه وتعالى. الحفيظ الحافظ للسماوات والأرض وما فيهما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم. قال رحمه الله: إن ربي قريب مجيب. القريب هذا القرب الخاص، يدل على القرب الخاص لعباده، فهو قريب من العابدين المحبين الداعين. ومن آثار هذا القرب إجابة الداعي وإثابة العابد. والمجيب الذي يسمع الدعاء، دعاء الداعين، ويجيبهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال رحمه الله: إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، الرقيب أي بسمعه الذي وسع كل الأصوات، وببصره الذي لا يغيب عنه شيء، وبعلمه المحيط بكل شيء. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا، أي كفى به سبحانه وتعالى وكيلا، أي كفيلا للعبد بكل مصالحه، وهو وكيل من توكل عليه واعتمد عليه وفوض أموره كلها إليه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا، الحسيب من أسماء الله، معناها الكافي الذي كفى عباده كلما أهمهم، أليس الله بكاف عبده. قال رحمه الله: قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، المقيت أي الذي أوصل إلى جميع الموجودات ما به تقتات، وأوصل إليها أرزاقها، وقيل معناه الحفيظ الشهيد. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: أنه على كل شيء شهيد. على كل شيء شهيد، أي المطلع سبحانه وتعالى على كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه. قال رحمه الله: قال تعالى: إنه بكل شيء محيط. المحيط الذي أحاط بالمخلوقات علما فلا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، وأيضا يتناول إحاطة القدرة فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، وإحاطة القهر أيضا فلا يستطيعون فرارا من أمره وقدره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والحي يدل على ثبوت الحياة الكاملة لله، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. والقيوم أي القائم بنفسه والمقيم لخلقه، القائم بنفسه فهو غني، والمقيم لخلقه فهم فقراء إليه في كل حاجاتهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء حسنى لله، وجاء تفسيرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقال عندما يأوي المرء إلى فراشه وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا الحديث مفسر للآية. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. هذه الآيات التي ختمت، هذه الثلاث آيات التي ختمت بها سورة الحشر، هي من أجمع الآيات عدا أو ذكرا لأسماء الله عز وجل الحسنى. فذكر الله عز وجل فيها عددا لأسمائه سبحان، أو عددا من أسمائه الحسنى جل في علاه. اسمه جل وعلا القدوس، وكذلك السلام أي المقدس السالم المنزه من كل نقص وعيب. واسمه المؤمن أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به. واسمه المهيمن أي المطلع على خبايا الأمور وخفايا الصدور. والعزيز مر وهو الذي القاهر الذي لا يغلب، والجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء ذكرت ذكرا مرتبا: الخالق البارئ المصور. فالخلق أولا وهو التقدير، ثم البري وهو الإيجاد من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. أي في القرآن آيات كثيرة جدا فيها ذكر لي أسماء الله جل وعلا الحسنى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ جواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نعم. هذا يؤجل، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات،